فقالك ده يغلب ولا ايه ولا يغلب، يجير ولا يجار عليه. نعم. والعزيز مش لانه عزيز لا يغلب ويغلب، دي يعني تديله يعني لا، اصله حكيم بيوضع كل حاجه لحكمه، يبقى ما تاخدهاش على انها جبروت يعني. وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والارض، له ملك السماوات والارض. احنا قلنا فيه ملك وفيه ملك وفيه ملك، الميم يعني ده. ما هو الملك وما هو الملك وما هو الملك؟ الملك هو اي شيء تملكه، انما الملك ان تملك ما من يملك، ده الملك بقى. طب والملك؟ المقدرة بملكنا، مش في القرآن بملكنا؟ بملكنا قال موسى كده، ما اخلفنا موعدك بملكنا بما نملك، احنا اخلفنا غصب عنك. نعم. وبعدين فيه ملك ان الباء لله، ملك ده اللي مقطوع انه من الملائكة، من الايه؟ من الملائكة. له ملك السماوات والارض، يبقى ملك معناه انه يملك من يملك اشياء. والارض مثلا انت تملك شوية وده يملك شوية، انما يجي الملك الكل بقى بيملك ده وده، يبقى ده ملك. له ملك السماوات والايه والارض. الحق سبحانه وتعالى قلنا ثلاث مراحل في مرة في حلقة هنا برضو، قلنا فيه ايه؟ ملك السماوات والارض. والسماوات والارض ظرف للمخلوقات، السماء ظرف للملائكة، وبرضو الارض ظرف للايه؟ للملائكة، لان الحفظة موجودين ويانا ومش عارفين. طيب الحق سبحانه وتعالى لما يقول له ملك السماوات والارض، السماوات والارض نفسها عجيبة، خلقتها عجيبة. فلما يقول وبعدين له ما في السماوات وما في الارض، يبقى الظرف والمظروف. عادة المظروف انفس من الظرف. لما تكون عندك حاجة كويسة وتحطها في خزنة، يبقى اللي تحط في الخزنة دي انفس من الخزنة، والخزنة دي مرة تحط فيها حاجة نمومية، شوية فلوس شوية مش عارف ايه، انما مثلا حاجات نفيسة او ذهب وقوت وبتاع، في الدور الثالث الايه في الخزنة يفتحوا كده بمفتاح مش عارف ايه وتحطه فيه. الله. يبقى على قدر نفاسة المحفوظ يكون الايه الحافظ. فالملك السماوات والارض هذا ظرف، عجائبه كثيرة جدا، لكن اللي فيه اعجب. وبعدين له ما في السماوات والارض اللي نعرفه، وبعدين قالنا له غيب السماوات، يعني حتى ما غاب عنكم كمان، ولله غيب السماوات والارض. يبقى كم مرحلة؟ له ملك السماوات والارض ظرف، وبعدين ما في السماوات والارض مظروف، وده اللي نعرفه، وغيب السماء اللي لسه ما نعرفه، اللي كل وقت يطلع حاجه. كل الكنوز اللي بتطلع من الارض، الكنوز اللي بنشوفها دي كلها ايه؟ ولذلك ربنا بده الفتنه ان مثلا ايه، له ما في السماوات وما في الارض، وزود وما بينهما وما تحت الثرى. تجد بقى الاستنباطات كلها ماشيه في الايه، فاستنباطات الاسير والحاجات اللي دايما من الجو، واستنباطات النفائس كلها من الايه، ما تحت الثرى، البترول ومش عارف والايه والايه والايه والايه، كل دي. له ملك السماوات والارض، يحيي ويميت. يحيي ويميت، يحيي مين؟ قال لك لو خلقنا من عدم فاحيانا، وبعدين هيقودنا يحيينا، وبعدين يموتنا، وبعدين ايه يحيينا. يحيي ويميت. ولذلك لما اللي بيجادل، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني اللي خلاه يحج أن غفرصة أن ربنا اداله ايه. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فكأن الذي حاج إبراهيم قال من ربك؟ قال له إيه؟ لا طب نسيب ده عشان هيبقى فيها. قال له إزاي يحيي ويميت؟ إيه اللي حصل؟ اتناقشوا إزاي؟ أنا أحيي وأميت،